بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته وإكرامه الدرس الأول في سلسلة دروس الفقه التي وعدتكم بها إن شاء الله تعالى. ولا بد أن يكون درسنا الأول مقدمة عن العلم وفضله إجمالا، وعن الفقه بعد ذلك، وبعض التعريفات الضرورية المتعلقة بعلم الفقه. أولا، فضل العلم لا شك أنه لا يخفى عليكم، فقد قال الله تبارك وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم، قال له: وقل ربي زدني علما، ربي زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا لا يستوون، يعني الجواب أنهم لا يستوون. وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبخصوص الفقه قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه بعض الآيات المتعلقة بالعلم، منها أيضا قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل الخشية الحقيقيون من الله تبارك وتعالى. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكر من هذا شيئا كثيرا، ملخصه بعض الأحاديث النبوية، أولها ما رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني حسد الغبطة، يعني تمني أن يعطيك الله تعالى إحدى هاتين الخصلتين. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا من فضل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أيضا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبين صلى الله عليه وسلم فضل العلم وتعليمه والاجتهاد في دين الله لاستنباط الأحكام الشرعية، بينه بطريقة ضرب المثل، وهو تبيين الأمور المعنوية أو العقلية إلى بطريقة حسية، مثل قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الإنسان حسا عندما يسافر يتزود، فيأخذ طعاما وشرابا وكساء، ولكن عندما يسافر إلى الآخرة لا يأخذ معه لا طعاما ولا شرابا، إنما يتزود التقوى وهي الأعمال الصالحة. مثله يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أيضا، قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا النوع الأول من الأراضي، أرض خصبة شربت الماء فنأتج عن شربها للماء ثمار وفواكه وخضار وشيء ينتفع منه الناس، فهي شربت وانتفعت ثم أخرجت ثمارا فانتفع بها الناس. هذا مثل المجتهدين في دين الله. من أمثال الإمام الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل ومالك وسفيان الثوري وغيرهم من العلماء الذين لهم مذاهب. هؤلاء فتح الله عليهم بالعلم فاستفادوا وأفادوا. مثلهم كمثل طائفة الأرض، هذه الأرض الطيبة التي شربت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. نوع ثاني من العلماء شبههم صلى الله عليه وسلم قال: وكان منها أجادب، يعني هي الأرض ليست فيها تربة ولكن فيها شيء من الصخور ولكن تحبس الماء، أمسكت الماء، يعني عندما نزل الماء إليها شكل مثل بحيرة، مثلا بحيرة عذبة، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. يعني هو في نفسه ما شرب ولكن أفاد غيره. هذا مثال العالم الذي يعلم ولكن ولا يستنبط، لا يستطيع أن يستنبط، ولكن مثل المحدثين، بعض المحدثين ليسوا فقهاء ولكن حفظ السنة النبوية وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فنقلوا هذا العلم إلى العلماء مثل ما ورد في عن أبي ابن أبي شيبة والإمام أبي حنيفة. تكلم أبو حنيفة رحمه الله تعالى في مسألة فقهية فقال له ابن أبي شيبة: من أين لك هذا؟ فقال: أنت حدثت في كتابك المصنف، أنت حدثتنا فقلت حدثنا فلان كذا كذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وقال له: أنا أروي هذا الحديث ولا أفهم هذا المعنى منه. قال: يا معاشر الفقهاء، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. فالمحدث مثل الصيدلي، عنده الدواء ولكن لا يتقن أو لا يعرف أحيانا بالمرة كيف يستعمل هذا الدواء، ولما الذي يعرف هو الطبيب، يقول: هذا يصلح لك وقد لا يصلح لك، أو خذ نصف حبة أو كذا. فالفقيه مثل الطبيب، وهذا المحدث مثل من الصيدلي. وكذلك هؤلاء طائفة أمسكت الماء، أرض فيها الصخور، الماء لم يذهب إلى الأسفل ولم تشربه هي ولكن أبقته للناس لينتفعوا به، طيب هذا جيد أيضا. وكان منها طائفة اللي هي الثالثة، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان، قيعان يعني أرض ملح مستوية ليس فيها حفرة تملأ الماء وليس فيها أي فائدة، لا تمسك الماء ولا تنبت الكلأ، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، الذي لم يقبل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه، مثل الأرض الملح التي لا تشرب الماء ولا ينتفع منها الناس أبدا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وروى الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في المسجد مجلسان، مجلس يتفقهون، يعني مثلكم أنتم اليوم إن شاء الله نكون منهم، ومجلس يدعون الله ويسألونه. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا المجلسين إلى خير، أما هؤلاء فيدعون الله تعالى ويسألونه، أو فيدعون الله تعالى، وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل، هؤلاء أفضل. وبالتعليم أرسلت، بالتعليم أرسلت، ثم قعد معهم، يعني مع الذين يتعلمون، لم يجلس مع الذين يدعون، جلس مع الذين يتعلمون، لأنه كما ورد في الحديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، معروف يقول صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، أي نبي يموت كل ما عنده من مال يوزع على أمته، لا يأخذ أحد من أقاربه منه شيئا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك تركة كبيرة ولكن ليست مالا ولا قصورا ولا دواب، وإنما ترك العلم. قال فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا يعني العلم شيء عظيم جدا. وأن أختم أحاديث العلم بما رواه الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. لأن العابد نفعه لذاته، يصلي في الليل، يصوم في النهار، يتصدق، يعني ينتفع هو. أما الإنسان الذي يعلم الناس ينتفع هو وينفع الآخرين، ينفع الأمة كلها، لذلك نفعه متعدي ويبقى بعد وفاته. يسري هذا العمل ما دام إنسان ينتفع. يعني ممكن أنت الآن في درس الفقه تتعلم مثلا المسح على الخفين وشروطه وآدابه، تعلمه لأحد ثم تموت، هذا الشخص الذي تعلم منه يعلمه لغيره ويعلمه الثاني لغيره، ويبقى هذا العمل ممكن يبقى إلى يوم القيامة، يتعلم من واحد إلى واحد، تلميذك وتلميذ تلميذك وتلميذه وهكذا. وأنت في القبر حسنات تكتب لك وثواب يلحقك بعد وفاتك، هذا شيء عظيم جدا. هذا بالنسبة لفضل العلم. وبالنسبة للفقه بالذات، يقول الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة رحمهما الله: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله تعالى فليس لله تعالى ولي في الأرض. الفقهاء العاملون الذين يعملون بالعلم مع الإخلاص والصدق، إذا ما كان هؤلاء هم الأولياء فالله تعالى ليس له أولياء. يعني معنى ذلك أنهم أولياء، الفقهاء العاملون، مو الفقهاء المنافقون الذين لا يعملون بعلمهم أو يعني يتبعون أهواءهم، لا. فالعلم هذا له فضل كبير كبير كبير، ولكن له شرط مهم جدا جدا جدا مرتبط به ارتباط الروح بالجسد في الحياة، وهو الإخلاص لوجه الله. علم بدون إخلاص لا يستفيد منه صاحبه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إخلاص الدين يعني تحسين النية والقصد. فقد ورد في الأحاديث أنه من تعلم العلم ليماري به السفهاء ويناظر به العلماء، يعني هدفه رئاسة أو جاه أو أن يقال عنه عالم، هذا إنسان قد أبطل عمله وأحبطه بالرياء وحب السمعة. وورد في الأحاديث، معنى الأحاديث، أنه من طلب العلم من طلب علما يراد به الآخرة، يعني علوم الآخرة مثل علوم الدين، أراد بها شيئا من الدنيا فأمره خطير جدا معنى الأحاديث. فماذا يفعل الإنسان؟ ورد في الحديث أن أول 3 يقضى بهم يوم القيامة إلى النار، أول 3 إلى النار منهم المجاهد. مجاهد يعني قاتل حتى قتل، ذهبت روحه، يقول الله له: ماذا فعلت؟ يقول: قاتلت فيك حتى قتلت. يقول الله له: كذبت، أنت ما قاتلت فيها، كذبت، قاتلت ليقال عنك جريء، أنت قاتلت حمية يقال عنك والله هذا مقاتل، هذا قوي، هذا جريء، هذا شجاع، وقد قيل، يسحب إلى النار. منهم عالم قارئ، يقول الله له: ماذا فعلت؟ يقول: يا رب تعلمت وعلمت وقرأت فيك القرآن. يقول له: كذبت، بل تعلمت ليقال عنك عالم، وعلمت وقرأت ليقال عنك قارئ، وقد قيل، يسحب إلى النار. وكذلك المنفق المتصدق إذا كان لغير الله. فالإنسان ماذا يفعل؟ قالوا: يطلب العلم ويخلص النية. يعني نحن الآن إن شاء الله، الله يرزقنا وإياكم الإخلاص، لا نريد من هذا الدرس أن يعني نتفاخر أنه عندنا علم أو نحن حصلنا شيء، لا، نحن نريد أن نبين قدر الإمكان ما يلزم الناس من دينهم، كيف يتوضؤون، كيف يصلون، كيف يصححون عباداتهم، كيف يصححون معاملاتهم، الأشياء المهمة في الحياة نتعلمها ونعمل بها، نتعلمها لله لأنها دين الله. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، هذه شرعة الله وهذا منهاجه، فهذا مأمورين نحن به أن نعمل به. هناك منها فروض عينية على كل واحد منا ذكرا أو أنثى أن يعمل بها، وهناك فروض كفائية يعمل بها البعض فيسقط الإثم عن الآخرين. ونقصد أيضا بالتعلم أن نعلم غيرنا وأن ننقله إلى أزواجنا وأولادنا وأحبابنا، ولا نمارس سفهاء ولا نظهر لهم أننا تفقهنا وأنتم جهلة. لا، نريد نقل دين الله سبحانه وتعالى. الله يرزقنا الإخلاص. قال: فإذا رأيت من نفسك رياء، يعني أنت تفرح أن الناس يقولون عنك. يقول الإمام النووي رحمه الله: فدواء الرياء أن تعلم أن هؤلاء الناس لا ينفعونك ولا يضرونك، وتنظر إليهم يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، كل واحد يفر، فلا هذا ينفعك ولا ذاك، لا ينفعك إلا عملك الصالح. فإذا رأيت لا ينفعونك ولا يملكون لك ضرا أصلا ولا نفعا، ثم إنك تسخط ربك وتبطل عملك وتكون، لا قدر الله عليك، تكون من أهل النار، فماذا استفدت؟ هذا شيء سيء. وقد لا يكون عندك رياء، تكون مخلص فيدخلك العزب، تقول أنا ما عندي رياء، أنا مخلص، أنا عالم. إذا قلت هذا يحبط العمل أيضا. فدواؤه أن تعلم أن هذا من فضل الله عليك، لا تملك منه شيئا، وهبك الله إياه ومن به عليك، وفي أي لحظة قادر الله عز وجل أن يسلبه منك، فكيف تفرح بشيء أصلا ليس من كسبك؟ لا أنت فعلته ولا أنت اخترت، الله هو الذي وهبك وقادر على أن يسلبك، لا تستطيع أن تحتفظ به بقدرتك لأنك عاجز، فكيف تفرح به؟ قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقد يدخلك غير الرياء والعجب آفة احتقار الآخرين، فتنظر إلى شخص مثلا لا يحسن أن يصلي فتزدريه وتحتقره وتظن أنك أنت أحسن منه، لا، ترحمه وتنصحه وتحمد الله أن وفقك إلى ما لم يوفقه وتتمنى له الخير. ولعله لعل صحيح جاهل في هذه المسألة، ولكن قد يكون عند الله أزكى منك عملا وأطهر قلبا وأخلص نية. وما أدراك ما الختام؟ أيضا قد تكون الآن أنت أفضل منه، وقد ينقلب الحال لا قدر الله علينا ذلك، كما ورد في الحديث: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما أدرك أن هذا الرجل العاصي ينقلب به الحال فيكون من أهل الجنة. فهذه عمليات لا ندري بها، لذلك يخاف الإنسان على نفسه فيتقي الله سبحانه وتعالى ويتعلم مخلصا لوجه الله صادقا مع الله. الفرق بين الإخلاص والصدق دقيق. الإخلاص هو أن يكون هدفك إرضاء الله، إرضاء الله، هذا الهدف، هذا اسمه إخلاص لله، تعمل لله. أما الصدق فالصدق هو المداومة على فعل الخير في المنشط والمكره والعسر واليسر، مو على كيفك، يعني والله اليوم مرتاح معناته تساوي، ما لي مرتاح ما تساوي، لا. الإخلاص الصدق مثل طالب علم قالوا عنه: جاء إلى المسجد ليحضر درسا عند شيخه، فالشيخ كان مريضا لم يأتي، فمن صدق هذا الطالب جلس، قال: هذه الساعة لله، هذه ساعة درس علم، فجلس وحده في المسجد وفتح الكتاب وصار يقرأ العلم حتى مضت الساعة ثم ذهب. مو قال: والله الشيخ ما أجى اليوم إذا أريح أو أحسن، لا، هذا اسمه صدق. ولذلك تجد بعض العلماء العاملين مثل الإمام الرافعي والإمام النووي وغيرهم، من صدقهم مع الله عز وجل أكرمهم الله بخرق العادات في بعض الحالات. ورد عن الإمام النووي رحمه الله أنه كان له ساعة يصنف فيها، يكتب يعني يؤلف كتب، ففي ساعة من ساعات التصنيف وهو يصنف انطفأ السراج وليس عنده زيت للسراج، فأضاء الله أصبعه، فأضاءت أصبعه، فصار يكتب على ضوء الأصبع، إكرام من الله لأنه صادق، هذا الوقت عامله لله فلم يخيبه الله عز وجل. و يعني العلماء جاهدوا حقيقة في طلب العلم. الإمام ابن كثير صاحب التفسير فقد بصره وهو يؤلف هذا التفسير الذي تقرؤونه، وبعض الناس يضعه في المكتبة ولا ينظر فيه ولا يعرف كم بذل صاحبه من الجهد. قال: كتبته على ضوء سراج ينونط، يعني ينخفض ضوءه ويرتفع. قال فلا زال ينونض حتى فقدت بصري. فقد بصره في تأليف هذا التفسير العظيم الذي نفع الله به الناس. فلذلك تجد علماء مثل الإمام الشافعي كان يقوم في الليل عدة مرات، مرات عدة يعني 10 أو أكثر أو 20 في الليلة الواحدة يقوم الإمام فيسرج، يسرج يعني مو يضغط زر مثلك أنت اليوم تضغط زر فتضيء القصر كله، لا يسرج يعني الله أعلم كيف يقدح النار وكيف يشعل السراج، لأنه قدحت في ذهني مسألة علمية فيسجلها، يسجلها يعني مو ورق مصقول عم يلمع وخمسين غرام وثلاثين غرام وأقلام وترمان وبارتر ومدري إيش، لا كان قصبة يبريها ويضعها في الحبر. وما أدراك ما الحبر؟ الحبر عبارة عن فحم مع صمغ مع حيطان مع مدري إيش كذا، وما يضعونه في أوعية يعني شيء يعني فيه مشقة لكي يكتب أحدهم، كان هناك مشقة في الورق وفي القلم وفي إسراج السراج وفي الوقت، يأخذ وقت. فكان يقوم في الليلة الواحدة عدة مرات ليسرج ويكتب فائدة ثم يعود فينام فتنقدح في رأسه فكرة ثانية فيقوم، وهكذا. هذا الإمام الشافعي رحمه الله. فالمهم خلاصة الأمر أنهم جاهدوا حتى وصل هذا العلم إلينا. علم الفقه، كلمة فقه معناها في اللغة العربية الفهم، الفقه هو الفهم، ويقال في اللغة العربية فقه الرجل وفقه الرجل وفقه الرجل، وهناك كل واحد لها معنى غير الثاني. أما فقه بكسر القاف فمعناها فهم، فقه يعني فهم، وفقه بالضم أي صار الفقه له سجية، صار من طباعه أنه فقيه، صار بدون تكلف يعرف الأحكام فقه. وأما فقه بفتح القاف أي سبق غيره إلى الفهم. فإذا عرضت مسألة على ثلاثة، أول واحد يفهمها أسرع من غيره يقولون فقه. إذن فقه يعني فهم، وفقه أي صار الفقه له سجية، وفقه أي سبق غيره إلى الفهم. إذن كلمة فقه معناها الفهم، أو معناها فهم ما يدق، مو أي فهم، فهم الأشياء الدقيقة الصعبة، هذا اسمه فقه. فهناك ثلاثة علوم مرتبطة بعلم الفقه يجب أن تعلموها قبل أن نبدأ بدروس الفقه. العلم الأول اسمه أصول الفقه، وعندما يأتي مجتهد، المجتهد هو إنسان تقي جدا ورع جدا عالم في لغة العرب بتفاصيلها الدقيقة، علامة يعني في لغة العرب، فاهم لكتاب الله كله من أوله إلى آخره تفسيرا وناسخا ومنسوخا ومجملا ومبين، يعرف كله، يعرف ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض الآيات أو كلها، ويعلم اختلاف الصحابة الفقه والتفسير وكل ما ورد عن الصحابة والتابعين إلى زمانه، هو إما أن يكون من التابعين أو تابعين وقد يكون من الصحابة أيضا. فالمجتهد في دين الله الذين سماهم الله أهل الذكر، فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر، أهل الذكر هو إنسان كما قلت تقي ورع عالم بلغة العرب، عالم بالقرآن، عالم بالسنة، عالم بالسنة، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة وضعيفة وحسنها وموضوعها وشاذها ومنكرها وناسخها ومنسوخها، يعلمها كلها، يعلم أسماء الرجال ويعلم أحوال الرجال، كل واحد هل هو ثقة أم ضعيف، يقبل كلامه أو لا يقبل. بعد كل هذا وغيره أيضا من الأمور ينظر في الكتاب والسنة مباشرة، هذا اسمه فقيه مجتهد مطلق، ينظر مباشرة في الكتاب والسنة في أي مسألة فقهية، في المياه، في الوضوء، في التيمم، في الغسل، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في البيع، في القراض، في الشركة، في الرهان، في العارية، في الجهاد في سبيل الله، في أحكام الدول، في العبيد والإماء والكذا، كل المعاملات، العبادات والمعاملات وأحكام الدول والجنايات والقضاء، إذا قتل، إذا جرح، إذا كذا، إذا سرق، إذا الحدود، كل المسائل، يعني حكم شريعة كاملة. يجتهد مسألة مسألة فينظر في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، ويعمل رأيه ويعمل دينه وورعه ولغته العربية وكذا، فيقول أخيرا بالدليل، بالدليل يقول هذا حرام، هذا مكروه، هذا مستحب، هذا واجب، هذا شرط، وهذا ركن، وهذا كذا. هذا العالم قبل أن يبدأ باستنباط هذه الأحكام يضع لنفسه قانونا يلتزم به، قانونا يلتزم به، فيسير عليه من أول مسألة إلى آخر مسألة. هذا القانون اسمه أصول الفقه الذي استنبط بها فلان الأحكام. فاختلف العلماء في الأصول أصلا، ولذلك اختلفوا في الفروع. مثل إيش الأصول؟ مثلا الإمام الشافعي رحمه الله من أصوله أنه لا يقبل الحديث المرسل إلا بشروط. الحديث المرسل هو الذي يرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي. سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري يقول قال رسول الله. الحسن البصري لم يرى رسول الله، فعندما يقول قال رسول الله من أين جاء بهذا الحديث؟ لابد أن يكون بينه وبين رسول الله أحد أو واحد أو اثنان أو ثلاثة، الله أعلم. فهذا اسمه مرسل. هل يقبل المرسل؟ لعله بينه وبين رسول الله أكثر من صحابي. لو كان فقط صحابي، كل الصحابة عدول، وكل أي حديث لم يذكر فيه الصحابي، وعلمنا أنه فقط الصحابي الذي سقط من السند مقبول، لأن الصحابة كلهم ثقات وعدول. أما لعله واحد تابعي نقل عن الصحابي، وهذا التابعي لعله كان كذاب، لعله كان يهم، لعله كان حفظه ضعيف، لعله كان يخطئ كثيرا، ما ندري. فاحتياطا في علم الحديث والجرح والتعديل والأصول وكذا يقولون الحديث مرسل. طيب الإمام الشافعي له قاعدة بنى عليها، قال كل حديث مرسل لا أقبله إلا بشروط. مثلا أن يعتضد من مكان آخر، له دعم من طريق آخر مثلا، هذا قاعدة، هذا اسمه أصول فقه. إذا تعارض حديثان، حديث عمولة افعل، حديث عمولة مثلا، قال صلى الله عليه وسلم خير الشهود، خير الشهود الذين يستشهدون يشهدون ولا يستشهدون، في رواية شر الشهود. نفس الحديث لك هذا شر الشهود، هذا لك خير الشهود، شدنا نعمل في تعارض، حسب الظاهر في تعارض. فهذا اسمه التعارض والترجيح، أصول فقه كيف. قال خير الشهود الذي يعني يطلب يكون ما في غير شاهد، صارت جريمة ولا يوجد شاهد إلا شخص وستضيع الحقوق، هذا خير الشهود أن يشهد قبل أن يستشهد. أما شر الشهود يعني يسموه ملقوف عندكم، يذهب فيشهد قبل أن يستشهد، ما أحد طلب منك، شو دخلك أنت بالقضية؟ في 20 واحد شافوا غيره، أنت لا تتدخل، إذا لم يطلب منك الحاكم لا تتدخل. هذا اسمه جمع بين الحديثين مثلا يعني. فعملية الجمع، هل يجمع بين الحديثين؟ نعم، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقص الشارب، وفي رواية بحف الشارب. حف يعني حلق، وقص يعني قصد المقص، يعني في تعارض. قال الشافعي لا ما في تعارض، قال نقصه من الأسفل حتى تبدو الشفر، ونحفه عفوا، نحفه من الأسفل حتى تبدو الشفر، ونقصه من الأعلى فنبقي أصل الشارب. طبعا غيره من العلماء اختلفوا معه، الأحناف يقول لك نحف، الشافعي يقول لك نقص ونحف فقط من تحت الشارب، من عند الشفا فقط. فجمع بين الحديثين وأعملهما معا، عمل بهما معا. أحيانا لا يصح العمل بهما، لا بد أن نرجح، إما أن نرجح بالقوة أو إذا استويا بنفس القوة، لك ناسخ ومنسوخ، يجب للناسخ والمنسوخ أن تعرف التاريخ، من الأول ومن الثاني. الحديث الثاني ينسخ الأول، هذا علم مسان، هذا اسم قواعد، اسم أصول الفقه، أن يعرف المجمل. أقيم الصلاة مجمل، أقيم الصلاة. طيب أنا كيف أصلي؟ شو عرفني من الصبح ركعتين؟ هذا مبين. من من بينته؟ من الحديث الشريف. آتوا الزكاة. طيب عندي 40 غنمة، فيها زكاة ولا ما فيها؟ آتوا الزكاة مجمل، كيف يبينوا؟ حديث شريف بين صلى الله عليه وسلم 40 غنمة فيهم غنمة مثلا. فهذا اسمه مجمل ومبين. في خاص وعام، العام قاعدة عامة، خاص يعني استثناء من القاعدة، نوع من أنواع الاستثناءات، اسمه خاص. مقيد ومطلق. مطلق يعني فتحرير رقبة، هذا اسمه رقبة يعني مطلق، يعني ممكن تكون رقبة مؤمنة، ممكن تكون رقبة كافرة، ممكن تكون رقبة مجوسية ومشركة ونصرانية ورقبة. أي عبد تحرير رقبة، اشتريه واعتقوا رقبة. قال لك لا، في آية ثانية تحرير رقبة مؤمنة، قيد قيده. إذا أطلقت واحدة نصرانية ما بصح، لو 100 واحد اعتقد يهودي ما بصح. طيب في نص مطلق ونص مقيد، شو بيعمل الشافعي؟ قال الشافعي إذا رأى مقيدا ومطلقا يحمل المطلق على المقيد، يعني إذا جاء نص مطلق بقيده بنفس القيد الذي قيد به في آية أخرى أو حديث آخر، أي اسمها أصول فقه. الإمام مالك من أصوله وقواعده أنه يرجح عمل أهل المدينة المنورة على الحديث الصحيح. حديث صحيح يقول افعل وأهل المدينة كلهم لا يفعلون. الإمام مالك مو هو من أهل المدينة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي ترك 10,000 صحابي في المدينة، وهؤلاء الصحابة هم أدرى الناس وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف أنا أعمل بالحديث الصحيح وأترك أقوال وأترك فعل أهل المدينة؟ قالوا له طيب هذا حديث. قال نعم، أهل المدينة لم يعملوا به لعلة، إما أنه عندهم منسوخ، أو علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلاما يغير، أو قيده بشيء، أو كذا. ما هي قاعدة؟ فهذا بناء يبني عليه. أصول يعني قانون، هذا اسمه علم أصول الفقه. أما علم الفقه اللي نحن بدنا ندرسه فهو تعلم الأحكام الشرعية التفصيلية من أدلتها التفصيلية أيضا، يعني تتعلم كيف تتيمم وتجيب الدليل. الدليل قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني لك تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. خلاص هذا اسمه علم، تعلمت كيف يتيمم وما هو شروط التراب وما هو شروط الكذا والكذا والكذا، هذا اسمه فقه. كيف أبيع؟ أن يكون هناك بائع ومشتري ومبيع، ويكون المبيع حلال، يكون كذا وفي إجابة وقبول وكذا وكذا، هذا اسمه بيع. خيار المدري شو كذا، تعلم كل مسألة مع الدليل التفصيلي اسمه فقه. وهناك علم ثالث جليل جدا جدا جدا لا يصل إلى الحصول عليه إلا شخص قضى عمره في العلم والتعلم والتأمل والبحث والمثابرة والمراجعة والكتابة والحفظ، اسمه علم قواعد الفقه، القواعد الفقهية. أصول الفقه قوانين حطوها الأئمة لأنفسهم ليبنوا عليها الأحكام. الفقه نتيجة هذه الأصول والاجتهادات طلع شيء علم اسمه الفقه. في علم ثالث غير منتشر عند الناس، وإن كان الناس سمعانين ببعض قواعده، أغلب الناس بيعرفوها ويتداولونها دون أن يعرفوا ما هو هذا العلم، اللي هو اسمه القواعد الفقهية، وهو ما يسميه العلماء الأشباه والنظائر. فقالوا الفقه معرفة النظائر، يعني تكون أنت عم تتكلم بالتيمم، مسألة في التيمم تقول نظيرة أو نظير هذه المسألة في البيوع كذا، ونظيرهما في باب الجهاد كذا، ونظير هذه الثلاثة يعني يشترك معها في شيء معين، نظيرها في باب النكاح كذا. فتجمع 4, 5, 20, 30, 100 مسألة فتضع لها قاعدة تشملها كلها. أحكي لكم نفسي صارت مع عالم اسمه أبو طاهر، أبو طاهر الدباس. أبو طاهر الدباس هذا كان ضريرا وكان فقيها حنفيا كبيرا في ما وراء النهر، يعني في بلاد إيران الآن أو هذا الرجل لخص مذهب أبي حنيفة كله في 17 قاعدة، 17 قاعدة تدخل فيها كل مسائل الفقه الحنفي. وطبعا هذا تعبان عليها كثير، فهو ما بده يعلمها لأحدها. فكان كل يوم بالليل بس يروح الزباين عن المصلين يسكر الجامع يغلقه ويراجع هذه 17 قاعدة بصوت عالي كان تم حافظها. سمع أحد علماء الأحناف من هرات، والنسبة إلى هرات هروي ولا يقال هراتي على خلاف القياس، مثل الرازي لا يقال الري، لا يقال ريي يقال رازي، وهرات لا ينسب إليها هراتي يقال هروي، فهذه نسب شاذة. فهذا الهروي ذهب إلى مسجد هذا الشيخ رحلة عن زاره واختبأ في حصيرة، لف حاله في حصيرة وتخبى في الجامعة. الشيخ ضرير لحمس لمس لقى ما في حدا، سكر الباب وبدأ يراجع القواعد، وصل للقاعدة 7 فسعل هذا، قال له تعال هون، لقطوا وضربوا وطردوا من الجامعة، وبعدها بطل يرفع صوته في القواعد 17. فهذا الرجال أخذ القواعد 7 وراح علمها لطلابه. فسمع أحد علماء الشافعية هذه فاختصر فقه الإمام الشافعي كله 7 قواعد. فسمع القاضي حسين من الشافعية الكبار هذا الكلام فاختصر القواعد 7 فجعلها 4. طبعا في عليها مآخذ 4، يعني مو انه خلاص يعني شملت كل شيء، بس عم وريك قديش عنده علم هذا الشخص الذي يجمع مئات المسائل في قاعدة واحدة. اعطيكم امثلة على ذلك، منها مثلا انتم تعرفوا كلكم قاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات، ولكن اغلب الناس لا يعرفون تتمة هذه القاعدة. هذه القاعدة لها تتمة مهمة، تقول الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. شرط ان الضرورة هي لا تنقص عن المحظور، تمام، حتى تبيحه. مثل ايش الضرورات تبيح المحظورات؟ واحد جوعان جائع وليس عنده طعام، واذا لم يأكل يموت، وما عنده لا مال ولا طعام، يموت اذا ما أكل. فوجد دجاجة ميتة، يأكل ولا لا يأكل؟ يأكل، هذه الضرورات تبيح المحظورات، أكل الميت لا يجوز، ولكن في هذه الحالة يجوز. شخص غص بلقمة، لقمة علقت بحلقه، إذا ما شرب خلال 2 ثانية يموت. وجد أمامه ما عنده مجال يروح يبحث عن الماء، ما في أمامه إلا خمر، يشرب الخمر ويعيش ولا يترك الخمر ويموت؟ قال يشرب، يشرب لقمة واحدة بس يبلع اللقمة مو يكمل الأنينة كلها، لأن الضرورات بقدرها هي قاعدة ثانية، تقدر الضرورات بقدرها هي قاعدة ثانية فقهية. إذا الضرورات تبيح المحظورة، مثل تلفظ الكفر، واحد مكره حط مسدس برأسه قال له يا تسب الدين وتسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أطلق على رأسك النار، وهو يعلم أنه قادر على إطلاق النار فيسب، ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، الله بيسامحه. طيب أعطيكم بقى مثال ألا تكون ناقصة عنها. قال واحد حط مسدس براسه قال له يا أما بتقتل فلان يا أما بقتلك أنا، إما أن تقتل فلانا أو أقتلك، يعني أنت نفسك أهم من نفس فلان؟ ما هو كمان إذا بتقتل واحد فقال العلماء لو أكره رجل على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منهما لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليها، تزيد عليها. يعني قتلك لو قتلوك أنت مو أهم من الشخص الثاني، يعني شو ميزة روحك عن روحه؟ هذه لا تصح، فالضرورات لا تبيح المحظورات هنا. هذه إذا مثال ثاني، لو دفن شخص دون أن يصلوا عليه يجوز نبش القبر وإخراجه للصلاة عليه، لأن الصلاة على الميت من الفروض، فيجوز نبش القبر وإخراجه للصلاة عليه أو لتوجيهه إلى القبلة إن كان وضع إلى غير القبلة. أما إذا دفن غسلوه وصلوا عليه ودفنوه بس ما كفنوه، دفنوه عاري، فهل يجوز نفس القبر لكي نكفنه؟ قال لا ما بجوز. ليش؟ قال لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه، لأن ستر التراب، إذا أنت تعريه مرة ثانية عشان تستره ما خلص ستر التراب. في هذه الحالة تستثنى من قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. خلاص خلاص، خمسة باقي، منيح خمسة منيحة. إذا هذه القاعدة الأولى اسمها علم أصول قواعد الفقه، القواعد الفقهية ويسمونه الأشباه والنظائر. ومنها أيضا القاعدة التي تقول اليقين، اليقين شيء يقين لا يزال بالشك، مهما شكيت أنا عندي 100% أنه أنا الآن متوضي، تمام 100%، شكيت 80% أنه انتقض وضوئي، 80 90 أنه أقوى 100 ولا 90 100، إذا أنا أبقى متوضئا ما دام شك. وهذا أصله رواه الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، بطنه عم يقرقر ممغوص، فأشكل عليه، أشكل مو يقين، إذا يقين خلاص أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، يعني طلع ريح ولا ما طلع، قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما إذا عنده يقين طلع شيء بسيط لا سمع صوت ولا شم رائحة، بس هو متيقن أنه طلع، شو بيطلع بيتوضى بيرجع، انتقض وضوءه. أما إذا شك، شك لا يخرج، لأن اليقين أقوى، اللي هو أصله أنه أنا متوضئ أصلا، فهذا يقين، فاليقين لا يزال بالشك. هذه قاعدة فقهية يدخل تحتها عشرات المسائل، مو مسألة ولا مسألتين، اسمها قاعدة. ومنها قاعدة فقهية تقول الأمور بمقاصدها، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لأن النية، النية هي القصد، هي التي تميز بين العادة والعبادة. في واحد بيلعب رياضة كلهم بنحني بيرفع بنزل راسه على الأرض بيطلع جرب صوته، كيف دي عارف أنا ماذا عم أصلي ولا عم يلعب رياضة؟ عم يجرب صوته بالفاتحة وعم يركع عشان يضبط العمود الفقري ويسجد عشان يضغط على جبينه عشان العضلات تصير. واحد عم يصلي واحد عم يلعب مثلا، كيف نميزه؟ بالنية. طيب اثنين امتنع عن الاكل، واحد امتنع عن الاكل عامل رجيم عامل نظام حمية غذائية مو جاء على باله ياكل من قبل الفجر لبعد المغرب لم ياكل شيئا، بس مو ناوي الصيام، بس هو مو جاء على باله ياكل ما عنده قابلية للاكل، والثاني نوى الصيام، الثاني عبادة الاولاني ليس عبادة، مظبوط. اثنين غسل، غسل وشه وايديه ورجليه وراسه كله مثل الوضوء، بس ناوي التبرد مشوّد عنده حر بده يبرد نفسه، الثاني نوى فيه العبادة. فالنية تميز العبادة عن العادة وتميز العبادة المتساوية، واحد يتيمم اثنين تيمموا نفس التيمم، واحد نوى بالتيمم بدل الوضوء وواحد نوى بالتيمم بدل الجنابة، لو واحد كان عليه جنابة وما في ماء ونوى بالتيمم الوضوء يبقى جنبا ما بصح يصلي مع انه تيمم، لو نوى بالتيمم بدل الجنابة استباحة الصلاة صار كأنه مغتسلا. فإذا النية الأمور بمقاصدها، هذا الحديث الشريف يدخل فيه ربع مسائل الفقه، كل الفقه بيدخل، حديث عظيم جدا إنما الأعمال بالنيات. إذا خلاصة ما قلنا أن علوم الفقه ثلاثة، أصول الفقه وهو قانون يضعه المجتهد ليبني عليه ما يستنبطه من أحكام، ولا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر، لأن الله عطاه المعرفة وعطاه قوة الاستنباط والاجتهاد فلا يجوز له أن يقلد آخر. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أما إذا كان يعلم فلا يسأل، يعني أبو حنيفة ما بصير يقلد الشافعي والشافعي ما بصير يقلد مالك، أنه عنده طريقته هو يستطيع الاستنباط، أما واحد مثل حكايتنا ضعيف يستنبط يعني يقلد، يقلد الإمام، كأنه أنت الآن انت شو معنى تقلد؟ يعني انت الان لو اشكل عليك مسألة ما عرفت ماذا تفعل في صلاة معينة، هل فيها سجود سهو ولا لا، تتصل بدائرة الافتاء، بيطلع لك واحد من المشايخ الاجلاء بتقول له عملت كذا كذا في سجود سهو ولا لا، بيقول لك نعم جزاك الله خير، تسجد للسهو. شو يعني؟ يعني انت قلدته، انت قلدته. تخيل ان الامام الشافعي الان موجود وانت حبيت تشتري شيء، تقول له يا امام انا بدي اشتري كذا، يقول لك لا هذا لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ان الشخص مثلا يبيع بيعتين في بيعه مثلا. جزاك الله خير يا امام. هي نفسها بس الامام مو موجود الان، موجود كلامه، والعلماء اللي بعده نقحوه وزبطوه واجابوا ادلته وتعبوا عليه وشرحوه. هذا اسمه تقليد. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولذلك سيدنا عمر لما كتب لابي موسى الاشعري كتب له رسالة طويلة، قال له فيها أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة، القضاء وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، يعني مسألة من المسائل، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، لا يمنعك قضاء قضيته راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. ثم قال عمر الله يرضى عنه لسيدنا أبو موسى رضي الله عنهما جميعا، قال له الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه، الأمثال والأشباه، مسألة تشبه مسألة، ثم قس الأمور عندك من القياس، فاعمد إلى أحبها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق فيما ترى. قال العلماء قوله أشبهها بالحق إشارة إلى أن من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به، وهو الفن المسمى بالفروق، وهو فن دقيق. أعطيكم مثال يشبه الفروق، يشبه. طيب معلش بس مسألة ضرورية، مسألة ضرورية. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه سئل هل للقاتل من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. بعد عدة سنوات سئل نفس المسألة، جاءه رجل قال هل للقاتل من توبة؟ قال له أبدا، القاتل في جهنم ليس له توبة. طبعا الطلاب اللي جالسين مع ابن عباس عم يسمعوا. بعد ما راح الرجال قالوا له يا ابن عباس أنت مرة أفتيت غير هيك. قال الأول الذي جاءني كان قد قتل، فعلا قتل وانتهى وأراد أن يتوب ففتحت له باب التوبة. الثاني جاي بده يسأل ابن عباس، لو قال له للقاتل توبة بده يروح يقتل الرجال، مجهز السكين وعم يستنى ابن عباس يقول له ايوه. فابن عباس بالفراشة ونور العلم والإيمان والتقوى علم أن هذا الرجل مجرم لم يرتكب الجريمة بعد، فقال له ليس للقاتل توبة أم خاف، بطل يقتل. فهذا اسمه الفروق، حكمان متشابهان متماثلان، أخذ هذا حكما خاصا به لمدرك خاص. فسيدنا أبو موسى عمر سؤال لسيدنا أبو موسى قال له وأشبهها بالحق فيما ترى، ثم قال له فيما ترى، يعني المجتهد، المجتهد لا يجب عليه أن يوافق الحق، هو يجتهد يظن يغلب على ظنه أنه وافق، ولكن في نفس الأمر قد لا يكون وافق الحق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما نختم به هذا الدرس، قال إذا اجتهد الحاكم، يعني مجتهد في القضاء أو في الفقه، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا أصاب له أجران، أجر الاجتهاد التعب اللي تعبه في العلم وأجر موافقته للحق، وإذا أخطأ له أجر التعب الذي تعبه في الاجتهاد وعدم موافقته للحق لا يؤاخذه الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم أصلح الراعي والرعية،